بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لم يكن الله ليغفر له ما كان الله ما كان الله ليذر. لما تقرأ كده بالآيات ما كان الله ليذر، وإن حبيت من ذلك يكون واضح من عندنا، تقول ما كان الله ليهدمنا ونحن معتمدون عليه. ما كان الله ليهدمنا ونحن معتمدون عليه. طب ايه اللي قلته ايه دلوقتي؟ التعليم وايه؟ والجحود. جيم العاقبة والنتيجة، لام العاقبة. هنجيب مثال من عندنا الأول. مثل دخل العدو هاجمنا، العدو هاجمنا عاوز يموتنا، انما احنا نقول ايه؟ لنجدينه في ارضنا. حتى وعلى اهل العلم اجمعين واشهد ان لا اله الا الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. في الدرس اللي فات قلت لكم الادوات التي تنصب المضارع مباشره بنفسها، لا انا بتكلم على اللي هي تضمر 297 وتضمر ان. طب خلاص انا 297 المره دي نصب المضارع، نصب المضارع بان بس مضمره ومقدره. يعني في الدرس اللي فات قلت لكم نصب ان ظاهره، المره دي النصب بان، يعني ان هتكون هي الناصبه برضه بس ان تكون مقدره، بان مقدره. ايه مواضعها؟ راح يحل محلها حرف حروف الفاء او الواو، والفاء تسمى فاء السببيه والواو تسمى واو المعيه. يعني قصدي اقول ان المضارع رح ينصب بان بس ان لا يتلفظ بها وانما تضمر وجوبا وتحتما، وتضمر بعد ايه؟ بعد فاء السببية او بعد واو المعيه. فاء سببية يعني ايه؟ لما تقرأ الجملة تلاقي ان احد المعنيين سبب في الاخر، وواو المعيه ان احد المعنيين مصاحب للاخر. ادي معنى فاء السببيه وواو المعيه. راح نقول لك على سبيل المثال لما اقول ايه الامثله اللي في دماغي الاول، يعني اعمل صالحا فتدخل الجنة. اعمل صالحا فتدخل الجنة. احسن الزرع فتجد حصادا طيبا. يبقى احسان الزرع سبب لوجود الحصاد الطيب. فلما هذه الفاء احد المعنيين سبب الاخر سميت من اجل هذا الفاء السببية. طيب لما اقول اعمل صالحا فتدخل الجنة او احسن الزرع فتجد حصادا طيبا، تجد ده فعل مضارع منصوب اهو. طب الناصب له ايه؟ بناء على المذهب اللي احنا ماشيين عليه بان فين هي ان مضمره ومقدره، يعني ان مضمره بعد فاء السببيه. طيب البيت المشهور لا تنهى مثلا، لا تنهى عن الكذب وتكذب، لا تنهى عن الكذب وتكذب، لا تنهى عن خلق وتأتي، يعني لا تنهى عن الكذب يبقى نهي عن الكذب، والكذب متصاحبين ويا بعض. فالواو سموها واو المعية، افادت المعنى ده مع المعنى ده في وقت واحد. خدتوا بالكم من اختيار المعنى. طيب فاء السببية ينصب المضارع بعدها، يعني ينصب المضارع بأن مضمرة بعد فاء السببية بشرط. أنا قلت لكم أن النصب اللي فات كان بشرط في اللفظ نفسه، المرة دي طب الشرط إيه؟ يعني متى ينصب المضارع بعد الفاء؟ أهدي المواضع. الأول أن يكون بعد الأمر، الأول يكون إيه؟ بعد الأمر. والمثال اعمل صالحا فتدخل الجنة، أحسن الزرع فتجد الحصاد الطيب. طيب يبقى الأمر. ثانيا النهي، ثانيا إيه؟ النهي. لا تعصي الله فتدخل النار، لا تدن من الأسد فيأكلك، لا تدن من الأسد فيأكلك. يأكل أو فعل مضارع منصوب أهو، منصوب بالفتحة أهو. الناصب هو أن، فين أن؟ مضمرة بعد فاء السببية. إيه الشرط؟ النهي، إنها تكون بعد نهي، مش كده أي كلام، لا لابد تكون بعد واحد من اللي أنا هقول عليهم دلوقتي. يبقى إيه؟ الأمر وإيه؟ والنهي. فاهمين غير كده؟ أدي اتنين. الأمر الثالث أو الشرط الثالث الدعاء، الدعاء ربي أعني على طاعتك فأطيعك. ها؟ أعني على طاعة، مثلا أنا بجيب مثال من دماغي، يعني في أمثلة كويسة جدا. لما نقول رب اغفر لي فأدخل الجنة، هو بدل ما نقول أمر، أصل بقى الحاجة اللي نسيت أقولها لكم وكان ممكن انتوا تستوعبوه، في حتة في علم البلاغة داخلة في النحو، ان فعل الامر اللي كنت قلت لكم عليه اذا كان الامر من الاعلى للاسفل انا بأمر ابني يبقى اسمه امر، اسمه ايه؟ امر. انما اذا كان صيغة الامر مني انا الى الله عز وجل اغفر له فعل امر، وانا لما اعرفه بقول فعل امر، انما يعني انت بتؤمر ربنا، طب انا لما اقول لك اكتب بامرك، لكن لما انت تقول لربنا اغفر من هنا من باب الادب قالوا ما يقولوش فعل امر، تقول فعل دعاء من باب الادب، لان الامر من الاسفل، لان صيغه الامر طلب، تبقى اسمها فعل طلب من الايه؟ من من الاسفل للاعلى. طب اذا كان اللي انا بأمره متساوي معايا يسمى التماس، ادي اللي كنت اغرض اقول لكم، يعني الامر اذا كان من العبد لربه يسمى دعاء، واذا وتضرعا وتذللا، واذا كان مني انا لمن هو ادنى مني او من الله لخلقه يبقى اسمه امر من الكبير للصغير ومن الخالق للمخلوق. انما اذا كان انا بامر واحد متساوي معايا، لا يعني لا انا اعلى منه ولا هو اعلى مني، يسمونه التماسا. فاذا كان صيغه الامر زي اغفر لنا وارحمنا، ها اغفر لنا فندخل الجنه، يبقى دعاء. طيب الامر يبقى احنا عرفنا دلوقتي بعد الامر والنهي والدعاء. طيب الامر الثالث، الامر الرابع بقى امر نهي دعاء. الامر الرابع الاستفهام، الاستفهام ازاي؟ زي ما قلت، هل عندك ماء فأشرب؟ هل عندك طعام فأكل؟ هل عندك مكان فأصلي فيه؟ يبقى برضو أصلي ده فعل مضارع ومنصوب بالفتحة، الناصب له أن المقدرة المضمرة بعد فاء السببية، بس ما نصبتش إلا بالشرط ده أنها تكون مسبوقة باستفهام. دلوقتي يبقوا كام فاكرين؟ 4 5. في حاجة عند العرب اسمها عرض، وحاجة اسمها عند النحوية عرض وتحضيض. طب ايه الفرق بين العرض وبين التحضيض؟ العرض هو الطلب برفق، والتحضيض هو الطلب بشدة. فالعرب شوف من دقتهم، لما اجي اطلب منك زي ساعات ما اقول لك في فرق بين، اقول لك ايه تسمح تجيب لي كوبايه ميه، الطلب هو برفق اهو. وفي ساعات اقول لك انت هتجيب ولا اعمل واسوي، يبقى الطلب بشدة. العرب عندهم كده، فالطلب برفق له ألا، والطلب بشدة هلا. يعني لما اكون انا بطلب منك بالراحة او ما اقول لك ايه، ألا ماء فأشرب، ألا اجد عندك ماء فأشرب، ده برفق. انما اذا كنت عاوز اطالب بشدة اقول هلا. هلا استمعت نصيحتي، هلا تستمع نصيحتي فتنجو، فتنجو مما يضرك. هذا التحضير، عرض وتحضير. بقوا كام دلوقتي؟ لا، العرض واحد والتحضير واحد، يبقوا 6. طيب بعد الامر اللي بعد كده السابع، التمني ومن ادواته ليس. التمني بليت، طبعا انت عرفنا لسه هنعرف ان ليت للتمني ولعل للترجي اللي من اخوات ان، يبقى التمني بليت او الترجي بلعل او بعسى. يعني صيغ الترجي لعل وعسى، بس لعل حرف وعسى فعل. والتمني اللي اذكره منه ليت، يبقى بعد التمني او بعد الترجي. بقوا كم دلوقتي؟ 8. خليكم فاكرين. بعد كده 9 بقى النفي، يكون بعد النفي. اذكر القرآن بقى اللي يعني ده كله في القرآن، بس الآيات مش في ذهني هنا جايبها. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. زي ما اقول لك ايه، مثلا العيل سقط في الامتحان، او ما ابوه يقول له لم تستمع نصيحتي فتنجح، يبقى تنجح فعل مضارع منصوب بالفتحه بان المضمره بعد فاء السببيه، بس واحد من 9 دول. خدتوا بالكم ولا ايه؟ يبقى فاء السببيه تنصب الفعل المضارع بشرط انها تقع بعد واحد من هذه ايه 9. فايه دي فاء تكتبوها، تقولوا بقى نصب المضارع بعد فاء السببية. نصب المضارع بعد فاء السببية يعني بأن لا مش بأن. نصب المضارع بأن المضمرة بعد فاء السببية، نصب المضارع بأن المضمرة المقدرة بعد فاء السببية. ومعلش لو هيبقى فيها وقت ما فيش مانع هنقراها هنا، يعني سريع حكاية الفاء هنقراها عشان الباب نتأكد كمان. واخدين بالكم اخوانا؟ بعد كده بقى ادي 9. احنا قلنا في العنوان نصب الفعل المضارع بان المضمره بعد فاء السببيه. القاعده بقى ينصب هتكتبوا المضارع بأن المضمرة أو المقدرة بمعنى واحد بعد فاء السببية بشرط أن يسبقها واحد من التسعة. التسعة خد بالك بقى، الأول الأمر، الأمر مثال ذلك تقول للتلميذ اجتهد فتنجح، خليها أمثلة سهلة كده مدرسية الأول وبعدين الآيات تبقى والشعر يعني بعدين اجتهد فتنجح. خد بالك في الإعراب هتقول تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة بعد الأمر، هتقول كده في كلها بقى. الثاني الدعاء، الثاني الدعاء لا النهي لما اشتر قول الثاني النهي، الثاني النهي عشان لحاجة هقول لكم عليها دلوقتي، الثاني النهي، الثاني النهي مثل لا تدنو من الأسد فيأكلك، المثل اللي موجود في كتب المدارس لا تدنو من الأسد فيأكلك، لا تخرج بملابس بثياب خفيفة فتمرض من البرد، لا تخرج من البيت بملابس خفيفة فتمرض من البرد وهكذا. يبقى الثاني النهي. الثالث الدعاء، الدعاء ربي أعني على طاعتك فأدخل جنتك، فأدخل يعني هتكون يتسبب عن ذلك دخول جنتك، يبقى هذا الأمر، والثاني إيه النهي، والثالث إيه الدعاء. الرابع الاستفهام، مثل هل عندك ماء فأشرب، وتقول هل عندك طعام فأكل، أو استفهامه بعد الاستفهام. دلوقتي بأربعة. طيب الخامس العرض، وهو الطلب برفق ولي، العرض وهو الطلب برفق ولي، مثل ألا ماء فأشرب، ألا ماء يعني ألا أجد عندك ماء فأشرب، وألا دي اسمها أداة عرض أو أداة استفتاح، هي لها إعرابات متعددة نقولهم في الآخرة، خليهم نقولهم في الآخرة. عرض يبقى كم دلوقتي؟ نعم. السادس التحضيض أو الحض، التحضيض وهو الطلب بشدة. مد زي ما أقول هل تستحضر الإيمان فتنتصر على عدوك، هل تستحضر الإيمان فتنتصر على عدوك، أدي العرض وأدي التحضير. السادس يبقى نعم لا يعني هل دي للطلب بشدة، وألا للطلب برفق، ألا زي هلا، ألا زي هلا. بعد كده بقى إيه ايوه الا وهلا ادوات تحضير. يبقى النون بعد كده ايه؟ السابع مش كده؟ السابع التمني بليت مثل ليت لي مالا فأحج ليت لي مالا فأحج منه أو ده اللي خدناه احنا يعني واحنا صغيرين ليت لي مالا ليت لي مالا فأحج بعد التمني. وتقول قاعدة مضارع منصوب بها مضمرة وجوم بعد فاء السببية التي وقعت بعد كده. طيب الثامن بقى مش الثامن الترجي بلعل او بعسى بلعل او بعسى او لا يعني احنا عاوزين ايه ايوه لا انا تذكرت ايه لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. اكتبوها دي حافظين القران لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع اهو لعلي وبعدين اطلع ده اللي فاكره يعني من القران انما ده القران فيه كله هنشوف دلوقتي فاطلع الترجي بعد كده ايه الرقم نعم التاسع طيب ياخدوا مثال بعته نعم ياخدوا مثال بعته ولا يعني عسى يعني عسى ان تستمع نصيحتي فتفلح عسى ان تعمل بنصيحتي فتفوز هذه العلة بس عسى دي ايه فعل ولعل حرف. طيب كم دلوقتي؟ تسعة تسعة الجايزة بقى يبقى التاسع النفي النفي قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ده اللي فاكره. شوف بقى أو دلوقتي أنا فاكرها ليه؟ ده له سبب إن النحويين زي حكاية الألفية ابن مالك كده يعني النحويين لهم بيت جايبينه شامل دي كلها عشان يسهلك ها؟ فاحنا حمله لكم دلوقتي تعرف البيت نقراه يعني جمعها بعض النحويين في قوله مر مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النبي قد كملا ده كله عشان ايه تسهيلها يعني ها فاكتبوا البيت ده وقد جمعها بعض النحويين في قوله في بيت عشان يساعدنا على الحفظ من اول السطر بقى مر وانهى وادعو وسل سل والاستفهام اسأل يعني واعرض لحظهم من بعدها الواو لحظهم مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم الثاني بقى الشطر الثانية تمنى وارجو وارجو جيم واحدة كذاك النفي قد كملا فهو جاب في المواضيع دي كلها دي بقى ايه دي بعد فاء السببية ودي قاعدة لوحدها. شوف بقى يعني هو تقيل الشذور شوية بنفي او طلب هذا اصله يعني عممها طب هنشوفها بس كده فاما قوله والحق بالحجاب استريح لا فضرورة وبعدين طلب لا يعني ما ينفعناش ده عاوز لسه ايه ما تأتيني فأكرمك أربعة عجو لا لا لا أن تقدر الفاعة أن تقدر الفاعة ولا يؤذن لهم. ولا في قراءة بتقول هل يجوز بالنصح؟ لا خلينا بقى في ايه يعني منهجنا احنا وخلي ده بعدين. يعني يا ناقة سيري هو اصله ايه؟ عربي وراكب الناقة بتاعته ورايح للممدوح، يعني رايح للامير عشان يمدحه ويديله كذا درهم زي ما هو معروف عند الشعراء شحاتين، يعني يشحد الشعر ويديله اعطوه الفا اعطوه الفين أو هو يعني خسران حاجة او مال العام مال الدولة. يقول يا ناق سيري عنقا، نوع من السير، فسيحة الى سليمان، سليمان بن عبد الملك يعني، سيري الى سليمان فنستريح، سيري فنستريح لبعد الطلب اللي يمكن فهمه يعني. وبعدين النهي لا تفعل شرا فأعاقبك، الآية بقى بعد النهي هو لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أو بعد النهي هو لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ابن هشام جايب آية تانية ولا تطغوا فيه فيحل الجماعة عليكم غضب، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. طب الدعاء اللهم توب علي فأتوب، قلت لك تقول رب اغفر لي فأدخل الجنة. طيب ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، بقاش لا يؤمنون اهو لأن الفعل منصوب بحسب النون، انتم عارفين من الأفعال الخمسة بعد فاء السببية المسبوقة بالدعاء اللي هو ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، لا النفي دي ما تعملش حاجة. وكذلك ربي وفقني فلا أعدل عن سنن السعي، الاستفهام هل لنا من شفعاء فيشفعوا، هل لنا اللي حافظين القرآن هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ما يشفعون منصوبة. من ذا الذي يقرض الله، يعني عظيم الرجل ده عظيم قوي ان كله بالقرآن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وجايب من السنة لما ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، استفهامه من يستغفرني فأغفر له، أين بيتك فأزورك، متى تسير فأرافقك، كيف تكون فأصحاب، كيف تكون انت هتعمل ايه فأصحابك، وهكذا. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أو بعد ايه بعد استفهامه. كذلك يا ابن الكرام ألا تدنو، ألا تقرب مني فتبصر ما قد حدثوك، يعني بي بي بي بيسلطوك علي وبيكرهوك فيا، تعالى افهمك كويس، الا تدنو تقرب مني فتعرف فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. والتحضير اهو، هل اتقيت الله فيغفر لك، هل اسلمت فتدخل الجنه، وهو والعرض متقاربان. طيب القرآن لولا أخ، لولا من ضمن، لولا أداة الطلب فيها بإلحاح، يعني ربنا يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أهو لولا يا ليتني كنت معهم إيه فإيه فأفوز، هاي دي كلها. يعني القاعدة سليمة، ألا رسول لنا فيخبرنا، اللي هي ألا أداة العرض. واو المعية بقى، عاوزين واو المعايير بكم، عاوزين واو المعايير هتكون بعد دول، يعني هنجيب الامثله بقى ويمكن هنختار انها تكون من القران. افهموها شفه وكده الاول. بعد واو المعايير، بعد واو المعايير يعني جايب مثال من القران، بعد واو المعايير ايوه بعد النفي اقصد، يعني النصب بواو المعية بعد النفي. ايه هي؟ ام حسبتم، أن تدخل الجنة، أصل استفهام بمعنى الناس. ولما أنا قلت لكم أنها من أدوات الناس، ها اللي هي لم ولم، لا من حق الجزم لسه، بس لما من أدوات النفي، لما من أدوات إيه النفي، زي لم لسه هتيجي في الجزم. لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وإيه ويعلم نصبها بعد واو المعية. ليه؟ لأنها بعد واو المعية. ليه؟ لأنها وقعة بعد نفي. ها طيب، يبقى ايه؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ها ايوه سيدي لا ايوه. طيب الثاني الامر، يعني احنا هنتملى يعني امثله القران. الامر فقل تدعي وادعوها، ازاي؟ زي ما اقول لك انا ايه، احنا مشغولين بموضوع عاوزين ربنا يقبله، فانا بقول لك ايه، ادعو الله انت وادعو انا، يعني ادعو الله وادعو، ما هو اول معيه، يعني دعائي ودعائك يكونوا مصاحبين بعض. ها ادعو وادعو، اعمل وأراقبك، اعمل وأنظر إليك، دي اسمها واو المعية، ده الأمر. طيب النهي بقى بيقول لا تنهى عن خلق وإيه وتأتي مثله، قديم كانوا يقولون لا تأكل السمكة، بس طبيا ثبت انه مش صحيح ولا ايه؟ يعني لو كلت سمك ولبن ولا بعض يقرا حاجه؟ يعني سليم ما كان سليم ما يجرش حاجه. لا، هل هو يضر في بعض الاحيان؟ السمك مع اللبن يعني. اصل كان في مجله الدكتور بقى يتنقر على النحويين، وبعدين قال السمك يتاكل مع اللبن يعني ما يضرش. فهل هو يضر لو الواحد كل سمك ولبن ويا بعض؟ التجارب يعني قد يكون بعض الناس يعني. جايز يضر يعني. فجايز يكون لانهم مثلا اللي اتكلم الكلمه دي جربها. كل سمك ولبن فتعبوا، فقال لا تاكل السمكه وتشرب، لا تاكل السمكه ايه؟ وتشرب اللبن. ها؟ لا تاكل السمكه وتشرب اللبن. يعني ما يصحش يكونوا سوا. فدي بعد واو المعيه بعد ايه؟ بعد النهي. كمان التمني، يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا. يعني يا ريت ربنا يرجعنا للدنيا تاني واحنا ما نكذبش، هيبقوا سوا. بمجرد ما يرجعنا للدنيا هنصدق محمد على طول، بس يرجعنا. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون العاصر. الاستفهام جايب بيت كويس، بيقول ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. يعني ألم أكو جارك ونتعاون، ألم ما نخب، ألم أكن جارك ونتعاون، ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. دي إيه؟ دي الخمسة. دي بقى حاجة شذور الذهب، جايب خمسة بس، لأنه يقول لم يسمع عن العرب إلا خمسة، الأربعة التانيين كانت بالقياس يعني قاسوهم عليهم، إنما إحنا مع العرب ومع لغة العرب. عشان كده بقول لك ان بعد واو المعيه مش التسعه، لا خمسه من التسعه، وهم دول اللي راح املها لكم. دين بالكم ولا ايه؟ حتى املها لكم عشان انتوا فاهمينها. طيب واما، تقول بقى واما النصب بعد واو المعيه، واما النصب بعد واو المعيه فقد سمع عن العرب في 5 مواضع من تلك التسعة، ها؟ من تلك التسعة. وأما الأربعة الأخرى فقيست عليها، عندهم قياس رفعين يعني بالقياس يعني. طيب فهنقول بقى ايه عنوان الخمسة المسموعة، الخمسة المسموعة اللي سمعت عن العرب، فهم عشان يجروا الباب على وتيرة واحدة راحوا تفننوا. هنقدر نتفنن دلوقتي بأمثلة الأربعة التانيين بأمثلة من عندنا، لكن ما سمعتش عن العرب الخلص، إنما النحويين جم قاسوه يعني عندهم القياس الأخرين. طيب الأول أربعة مواضع، الأول خمسة مواضع، الخمسة المسموعة بقى. الأول بعد النفي، الأول بعد النفي، بعد النفي. وقال تعالى، خذ الآية: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني اللي اسمها واو معية. وطبعا انتوا عارفين من التفسير المقصود الجزاء، مش كده برضه؟ المقصود الجزاء يعني علم شهادة يعني. نعم علم شهادة، علم علم شهادة بالفعل منه يعني. نعم الله عز وجل يعلمه تقديرا ويريد أن يعلمه منهم شهادة في الدنيا في الواقع منه. علم شهادة بعد علم تقدير. ولما يعلم الله يعني أشوفكم، علم شهادة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، خلاص اهو دي بعد ايه دلوقتي؟ بعد ايه ما تتكلموا معاك؟ ها؟ بعد النفي. لا النفي باي اداه، ادوات النفي 6 لو عبدوا تكتبوها، اكتبوا ادوات النفي 6، ادوات النفي 6. ما ولا، ما ولا، ولن، ولما، ولما، وليس. في أداة سابعة اللي هي إن، بس إيه في أسلوب حصر، في مثل إيه إن أنت إلا نذير، يعني يا محمد أنت لست إلا مبلغ بس. إن الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم إلا لله، يعني إن إذا جاءت في صيغة حصر، إن وإلا، ما وإلا، ها؟ هذه أدوات النفي، يبقى مش لما بس، أي أداة من أدوات النفي. الموضع الثاني بعد الأمر، بعد الأمر. هجيب مثال بقى من عندي: ادعو الله أنت وندعو معك، أنت ادعي وإحنا ندعي معك، ادعو الله أنت وندعو معك، زي على وزن فقلت ادعي وادعو ان عند لصوت ان ينادي داعياني. كلما كثر الداعي يبقى ارجى الاجابة، يعني كلما كثر الداعي الى الله ارجى الاجابة. ولذلك في الجمعة الامام يدعو والناس تقول امين. الموضع الثالث النهي، والبيت فيه واضح كقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. نجيب مثال ثاني زي ما اقول لك مثلا: لا تصاحب الخائن وتعاتب القدر، لا تصاحب الخائن، ها؟ وايه وتلومه، تلوم نفسك. لا تنهى عن خلق وتأتيه مثله، لا تنهى عن الكذب وتكذبه مثلا. كم دول؟ التالي. طيب الموضع الرابع التمني، التمني. جايب الآية الكريمة وقلت لكم بقى في لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يصح تحفظوه عشان اللي فيه كلمتين حولهم اقول لهم دلوقتي بدنا تاكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا لسه في تعليق، يعني تعقيب، لا تاكل السمك وتشرب اللبن. طيب التمني بقى الرابع، التمني كقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، مثل واضح، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، زي ما قول يا ليتك تعطيني السلعة وأعطيك الثمن، يا ليتك تعطيني السلعة وأعطيك الثمن. الموضع الخامس الاستفهام، الاستفهام أو بيقول ألم أكد، بيقول ألم ألم، نجيب مثال من عندنا، بمثال من عندنا أقول ده ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، واضح المثال قول الحطية، ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. احنا بقى طبعا ماشيين على كده على السماع من كلام العرب، يبقى النصب بقى مضمرة بعد فاء السببية بعد 9 مواضع مسموعة، وبعد واو المعية بعد 5 مواضع مسموعة، الأربعة التانيين بالقياس، يعني أمثلا هتلاقيها في كتب المدارس اللي هي القديمة بتاع الزمان. طب تفكر المواضيع الخمسة الأربعة التانيين إيه زي إيه؟ يعني نعم العرض والتحديد، العرض العرض والتحديد الحقيقة العرض أهو طلب والتحديد أهو طلب، بس ده طلب برفق وطلب بشدة، زي مثلا إيه زي ما أقول لك إيه، ألا ألا ألا بالعرض أهو، ألا تزورني وأقدم لك الطعام، أو ألا تزورني وأقدم لك طعاما، أو ألا تزورني بالعرض أهو، ده بالقياس. لو جبنا التحضير، التحضير أهو، هل هل تسافر وأسافر معك، هل تسافر وأسافر معك، لو جبنا ايه العرض والتحضير فضل ايه، ده كله قياس، يعني تبقى انت تكتب عليها انها قياس مقيسة، فضل 2 مش كده؟ نعم الدعاء والترجي، الايه نعم الدعاء والترجي، الدعاء يعني مثلا ايوه ممكن اقول يا رب ايه، يا رب ايه يعني ايوه اشفني واعمل صالح، اشفني وارجع اليك، انا ايام صحتي كنت مقصر، وبعدين انت تذكر يعني ابتلتني بالعيب، اشفني وانا ماشي كويس، يعني اشفني واعمل صالحا. وفضل ايه تاني؟ الترجي، الترجي برضو اهو. زي ما اقول لك ايه، لعلك تزورني وايه واطعمك، لعلك تزورني واطعمك، ادي يعني ده بالايه، ده بالقياس. في بقى يعني ادلته عرفته دلوقتي، دلوقتي النصب المضارع ايوه في حكايه لا تاكل السمك وتشرب اللبن، خدين بالكم اللي قالوا فيها 3 اوجه، يعني من باب العلم، بس من باب العلم او العلم شافه كده، فقول لا تاكل السمك وتشرب اللبن، أنا أنهاك عن أن يكون على مائدة واحدة، يعني ويا بعض كده لقمة من ده ولقمة من ده في أكلة واحدة. وبعدين قالوا لو جزمنا تشرب لا تأكل السمك تشرب اللبن، يبي ينهاك عن الاثنين لا ده ولا ده. بس طبعا يعني او بينهاك زي الدكتور ما اقول لك لا تاكل سمك خالص ولا تشرب يعني ما تاكلش لا تاكل السمك وايه وتشرب اللبن يبقى النهي عن الاثنين. طيب الرفع ده اصلنا حولالكم عشان هيترتب عليها كلام جاي في احاديث فقهيه انتوا عرفتوه. فاضل الرفع لا تاكل السمك وتشرب اللبن يعني كفايه عليك اكل السمك ها تاكل السمك وتضم الينا عطف بقى وتضم ومع كده تشرب اللبن ها في بقى ايه ان قالوا ان ثم ساعات تقوم مقام واو المعيه وفاء السببيه يعني ينصب بعد ثم. ومنه الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم ايه يغتسل مش كده لا يبولن احدكم نهيه في الدائم في الماء الدائم. قالوا ان ثم تكون زي واو المعيه وزي فاء السببيه وينصب المضارع بعدها. ولذلك قالوا في الحديث ده ايه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه يعني ما يصحش يكون الاثنين في وقت واحد يعني يتبول يعني ينزل في الميه الدائمه ويتبول ويغتسل في الوقت نفسه ها يعني النبي نهى عن ايه هنا عن ان الاثنين يكونوا مع بعض لانه هو معين ثم افادت المصاحبه يعني النصب على اساس المصاحبه تبقى زي واو المعيه ايه. طب ولو قلت ليبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل يبقى النبي نهى عن التبول على حدة وده يؤيده الحديث اتقوا الملاعب ها يعني ما يصحش الماء الدائم اجي اتبول فيه واذي الناس او في الميه الجاريه كمان. ونهى عن الاغتسال فيه على حدة يعني ما تغتسلش دي يعني من جهه ما يقتضيه اللفظ يعني انما الحكم الفقهي ده حاجه ثانيه. وبعدين الثالث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه بني الاوتار جامده كله ثم يغتسل زي ما قلت ايه لا يضربن احدكم امراته ثم يضاجعها ها يعني ما يصحش انت خرزنتين وبالليل يعني لا ها لا يضربن احدكم زوجته ثم يضاجعها يعني تبول وترجع كمان تغتسل فيه ثم يغتسل فيه من هذا الباب يعني. فاظن انتم فاهمين لا تاكل السمك وتشرب اللبن دي الوجوه اللي جابوه. في بقى ايه في او يعني ان ينصب المضارع بان مضمره بعد او بعد او في من القران شاهد عليه اذا كان بس دي ايه بقى عاوز اللي يكون فاهم المصدر معلش نقولها يعني تتوقف على فهم المصدر. المصدر زي ايه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وحيا ده مصدر أو اسم مصدر الاثنين بمعنى واحد أوحى يوحي إيحاء ووحيا فوحيا ده مصدر زي ما نقول إيه أكلت أكلا وتأكلون التراث أكلا لما أو أكلا ده مصدر أكل ده الفعل والأكل مصدر فكذلك وحيا ده مصدر وحيا ده ايه مصدر اللي يكون واخد باله من العطف خدوا بالكم ان اذا عطفت المضارع على المصدر تنصبه ها اذا عطفت المضارع على المصدر تنصبه نشوفه في الآية وما كان لبشر ان يكلمه الله الا في الحالات اللي جاية دي يا اما ربنا يكلمه من طريق الوحي أو يكون من وراء حجاب أو يرسل جبريل أو يرسل رسولا اللي هو جبريل ويبقى الوحي هنا الإلهام. وما كان لبشر أن هنا القرآن تكلم على نوع من أنواع الوحي، حكم الوحي أنواع. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلهام أو من وراء حجاب، يبقى وحيا عطف عليها يرسله، يبقى عطف الفعل المضارع على المصدر. فإذا عطف المضارع على المصدر ينسب المضارع، إذا كان بأول بأول عاطف يعني يبقى القاعدة ينصب المضارع بعد أو، أهو بعد بأن مضمرة بعد أو، تبقى تقوله كده ينصب المضارع بأن مضمرة بعد أو بشرط إيه؟ أن يعطف المضارع على المصدر، أن يعطف المضارع على المصدر. فإحنا نجيب مثال القرآن، جيب الآية دي لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. سواء كان بأو أو بأو أو بالواو، هنا بأو، هنا بأو، أي أو بالواو، واخدين بالك يا ولادنا؟ يعني بأو أو بالواو، بأو أو إيه؟ أو بالواو، ودي لها مثال ودي لها مثال، يعني ينصب المضارع بأن مضمرة بعد أو بعد الواو بشرط أن يكون المضارع معطوفا على المصدر، يعني اللي واخد فكرة عن العطف. طيب الآية دي جرت لنا بعد أو، طب فهل فيه في بعد الواو صاحب الشذور جاب شعر، يعني ما جابش آية وفي شعر جايب بيتين، هل ممكن برضو هيتبسطوا؟ يعني في بيقولوا ان في واحدة أعرابية تسكن البادية، وبعدين جه راجل غني جدا ساكن في المدينة سكنها في قصر، فلم تسترح لحياة القصر وقيود القصر، وتمنت أن ترجع إلى العباية تاني، تلبس العباية تاني وإنها تعيش في الخيمة، تعيش في الخيمة. حتى يقال ان دي كانت عند معاوية، والله اعلم يمكن حيبان عند معاوية. فهي حنت الى حياة البادية، فبتقول ايه؟ للبس عباءة، العباية اللي بيلبسوها اهل البادية، وتقرى، يعني اللبس وتقرى، اللبس مصدر وتقرى فعل مضارع معطوف على المصدر، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الحرير، يعني لما ألبس العباية البسيطة دي وأنا في الخيمة أحسن من أني ألبس الحرير في هذا القصر. وأول القصيدة اللي قالتها لبيت تخفق الأرياع فيه أحب إلي من قصر منيف، يعني لما أسكن في بيت تخفق الأرياع فيه اللي هو الخيمة أحب إلي من قصر منيف زي اللي جابني معاوية له، ها؟ وأكل كسيرة في صحن بيتي أحب إلي أظن من أكل الرغيف، حاجة زي كده. وبعدين قالت ولبس عباءة وتقرى، لبس وتقرى يعني الموضع ده ان الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد او وبعد الواو بشرط ان يكون المضارع معطوفا على المصدر. طيب قالوا رجع قالوا بعد الفاء كمان، وبعد الفاء كمان، يلمس. انتوا ايه الكلام ده واضح ولا ايه رايكم؟ انا شايف انه غامض. نبسطه ولا واضح؟ ها؟ طيب. الشاعر بيجيب بالفاء: لولا توقع معترغ فارضيه ما كنت اوثر اضطرابا على ترغ. يعني ان الاضطراب الاستغناء والترب الفقر. المهم اللي بيقول لولا ان انا منتظر ان راجل فقير يجي واطعمه ما كنت اوثر اضرابا على ترب. على كل حال هنكتفي بكده. نكتفي بكده. يعني دلوقتي اللي احنا انتهينا منه وعرفناه كافي جدا في معرفة نصب المضارع. دي مش في المدارس بقى اللي هي الأخرانية، دي مش في كتب الوزارة خالص ولا الثالثة ثانية وحد. اللي هي ان المضارع ينصب، زمان كانوا يجيبوا المضارع ينصب بأم مضمرة بعد فاء السببية وبعد واو المعية، وبعدين الزيادة بقى دي مش في، ما جابوهاش في المدارس، موجودة في الشذور، ان يكون بعد او، ها بعد او، وقلت لكم وما كان، بس بشرط ايه؟ ان المضارع يعطف على المصدر. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا مصدره او من وراء حجاب او يرسل، عطف يرسل على وحيا. فاذا كان بعد او بعد الواو، او بعد الواو ولبس عباءة وتقر عين، او بعد الفاء بيقول لولا توقع معتر فارضيه، هو التوقع وارضيه، بس ده كافي جدا في النصب، يعني في نصب المضارع. في بقى يعني من باب العلم، يعني الفاء جت بعد المصدر. نعم الفاء جت بعد المصدر، او ابن هشام جايبها والفاء وايه الاول واول فاء في نعم. يعني احنا بنقدر المصدر هنا من ان وفعل المضارع، ان يوحي اليه. ايوه يعني ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر معطوف على المصدر. في بقى حاجات بس مش عارف، يعني الذهن مش متسع ليها. يعني ساعات لما تيجي تعرف المضارع اللي بعد فاء السببيه في المواضع التسعه اللي انا قلته، بيجي في الاعراب ويقول ايه؟ يقول ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر، والمصدر معطوف على المصدر المتصيد من الجملة السابقة، ملهاش لازمة. فاضل في بعض الأحيان، أيوة سيدي، في بعض الأحيان ينصب المضارع من غير حاجة من دي أبدا، وده سماعي. ده سماعي. في تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. تسمع او منصوب بان محذوفه، بس ده نادر جدا في كلام العرب. عشان لو عرف ليه؟ لانه بيقول ان انت تسمع، سماعك بالمعيدي خير من ان ترى، يعني تسمع بالمعيدي خير من ان ترى، او نصبه من غير اداه، ولكن هذا نادر في كلام العرب. وده كله عشان يقول ان خير خبر، سماعك بالمعيدي خير من ايه؟ من رؤيتك اياه. دي بقى دلوقتي احنا يعني ان شاء الله بعد كده نبدا في جزم المضارع. يعني ما اعتقدش ان في نصب المضارع حاجه يعني تهمكم غير كده. من اللام التعليلية، يعني هم جايبين لها الدلالات الأربع دي، اللي من ضمنها اللي إيه؟ العاقبة اللي الشنقيطي بيقول هي في الحقيقة إيه؟ تعليلية. واللام اللي هي الزائدة، واللي أنا بقول بمعنى من يريد الله ليبينها. في الـ الإعراب طبعا واضح. وما تنسوش برضو إن المضارع في الحالة دي ينصب يا إما بالفتحة يا إما بحذف النون. اللي فاضلين الجزم بقى إن شاء الله، يعني الدرس اللي راح يكون بعد كده راح يكون هو جزم المضارع إن شاء الله. يعني خلصنا من النصب، فاضل الجزم، وبعد الجزم الرفع. ها وبعدين تقسيمات تانية للفعل، يعني في تقسيمات أخرى للفعل عشان نبقى عارفينها واخدين الفكرة عنها إن شاء الله. وحسبنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. يعني احنا واقفين على الجزم زعب بس الماضي، يعني يتكلم ان الناس دول كويسين، حصل منهم انهم اقاموا الصلاة وايه واتوا الزكاة، انما اتوا فعلهم اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. عندي برضو